عليك مود الزمان مفهوش حنان غير الهموم مش جايبة مسؤولية تايبة مسؤولية تايبة البنات أشكال والوان زي المهجة الطايبة يا سعادة علي امتى تدومي مسؤولية تايبة ومش لاقي راحة منها في نومي قاعدة على الأرض ما قادرة تقومي ياك رجليك سايبة مسؤولية تايبة مسؤولية تايبة البنات أشكال والوان زي المهجة الطايبة بالمشي ولا بتمشي على مهلك مسؤولية تايبة ولا بتسمعيني لما حلا مسؤولية تايبة يا دوب خلفت أول ولا يا دوب خلفت أول ولا بقيت عجوزة وشايبة مسؤولية تايبة مسؤولية تايبة البنات أشكال والوان زي المهجة الطايبة قالوا الجواز قسمة ونصيب وأنا قلت عشرة أبدية وانا الله نصيبي وقعني مع واحدة ساكنة جنبية قالوا الجواز قسمة ونصيب وانا قلت عشرة أبدية وانا الله نصيبي وقعني مع واحدة ساكنة جنبية بنت عمي ومش غريبة السن أصغر مني يا دخل الشهر العسل راحت أحلامي الوردية بدلت كل أمالي حزين سهران كل ليالي تصحى من نوم التكشيرة طول نهار هنكدية أكلمها على المشاعر تكلمني عن الملوخية أكلمها على المشاعر تكلمني عن الملوخية بدل ما تحط لي برفان شمي ريحة التقلية لا عارفة تكنس ولا تطبخ ولا البس هدمة مكوية مع الجيران دايما تحكي كل أسرار العائلية لولا العيال يا خلق ياهو ترميها قدام عربية وسلم نفسي للمحكمة